الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا الطبائع الدفينة والمركبة في الطبيعة الإنسانية. من هنا يقول الدكتور يوسف مراد: ليست الحياة العقلية كلها نتيجة ترابطات ميكانيكية بين عناصر ووحدات مميزة مثل الإحساسات والصور الحسية والحركية. إن الارتباط يقوم بدور كبير في تكوين الآليات الجديدة في المجال الحسي والحركي، ولكن العمليات العقلية العليا من إدراك وتذكر وتفكير، وخاصة عمليات الحكم والاستدلال، لا يمكن تفسيرها على أساس ارتباطي بحت، بل تتطلب نشاطا عقليا يفوق في طبيعته وتعقده النشاط الآلي، فهو نشاط إبداعي يستخدم الآليات المكتسبة كوسائل الإبداع والكشف دون أن يخضع لها أو يتقيد بها. ولا يمكن إرجاع عمليات الحكم والاستدلال إلى مجرد الارتباطات بين الصور الذهنية وحتى تذكر، ليس مجرد استرجاع الصور كما هي، بل هو في صميمه عملية تمييز واختيار. وهذه الفكرة تتفق أو تكاد تتفق مع ما ذهب إليه هنري بيرجسون في رده على القائلين بوجود التوازي بين عملية الشعور وعملية المخ الآلي، فيقول: وماذا تقول لنا التجربة؟ في الواقع إنها تبين أن حياة النفس، وإن شئت فقل حياة الشعور، مرتبطة بحياة الجسم، وإن ثمة تضامنا بينهما ولا شيء غير ذلك. ولكن هي ثمة من ينكر هذه الحقيقة، إلا أنه شتان بين أن نقرر ذلك وبين أن نقول إن الدماغي معادل للعقلي، وأن في الإمكان أن نقرأ في الدماغ كل ما يجري في الشعور المقابل. إن الثوب الذي علق على مسمار متضامن مع هذا المسمار، فإذا وقع المسمار وقع هو معه، وإذا اهتز اهتز، وإذا كان رأس المسمار حادا جدا تمزق الثوب. ولكن ليس ينتج عن هذا أن كل جزء من أجزاء الثوب، ولا أن المسمار معادل للثوب، ولأن المسمار والثوب شيء واحد. نعم، إن الشعور معلق بدماغ، ولكن ليس ينتج عن هذا أبدا أن الدماغ يرسم كل تفصيل الشعور، ولا أن الشعور وظيفة للدماغ، وكل ما تسمح لنا المشاهدة والتجربة بتقريره هو أن ثمة علاقة بين الدماغ والشعور. ثالثا، والآن فلننتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة في الطبيعة الإنسانية، وهي طبيعة الخصائص الإنسانية العامة التي جاءت نتيجة تكوين الإنسان من تلك الحقائق المادية والروحية معا. نحن نعرف أن الكل ليس مجرد مجموع أجزائه، بل قد تكون هناك صفة أو صفات زائدة تنشأ عن تركيب أجزاء معينة. فالماء مثلا يتركب من الهيدروجين والأكسجين، وبالرغم من ذلك فهو في شكله وخصائصه العامة مختلف عن مجموع خصائص هاتين المادتين، ولو حللناه إلى مادتين يفقد شخصيته ولا يبقى ماء. وكذلك الشخصية الإنسانية، فإنها متركبة من المادة والروح معا، ولهذا ففيها الصفات الأرضية والسماوية، وفيها أيضا صفات ثالثة ناتجة عن ذلك التركيب الخاص. وهذا التركيب أعجب ما يكون، إذ به يتحقق التنسيق بين القوى المادية والروحية، وإلى ذلك التنسيق ترجع الخصائص الإنسانية التي تميز بها الإنسان عن الكائنات الروحية الخالصة والكائنات الحيوانية الأخرى. ولهذا فقد لفت الله نظر الإنسان إلى ذلك التركيب العجيب، وإلى ذلك الصنع البديع في خلقه ليقدر تلك القدرة الخالقة والصورة المبدعة التي صورها الله على أحسن وأتم صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وفكرة كون الإنسان أكبر من مجموع أجزائه لها أهمية كبيرة في مجالات التربية وفي مجال تصور الإنسان والتعبير عنه بصورة متكاملة، وهي فكرة انتهت إليها الدراسات الحديثة. فيقول مثلا الدكتور محمد اللبيب النجيحي: ننهي بحثنا للنظريات المختلفة للطبيعة الإنسانية والمفاهيم التي حاول كثير من الفلاسفة أن يوردوها للطبيعة الإنسانية متعللين بأسباب مختلفة حقيقية أو غير حقيقية، ننهي هذا بنظرة إلى الطبيعة الإنسانية تعتمد على التكامل، نظرة كلية تتسع لتشمل جميع العوامل المكونة لها، وذلك نظرا لظهور أفكار واتجاهات جديدة وكشوف عملية أدت إلى أن تختلف النظرة العلمية إلى الطبيعة الإنسانية اختلافا أدى إلى تطبيقات جديدة في التربية، لأن هذه الطبيعة كل متكامل لا يتكون من جسم مضاف إليه عقل، ولكن الطبيعة الإنسانية أبعد من ذلك، فالكل أكبر من مجموع أجزائه، أي أن الطبيعة الإنسانية هي أكثر من مجرد إحساسات جسمية وتكوينات عقلية. إذن من الخطأ أن ننظر إلى الإنسان عندما نحاول أن نصور طبيعته على أنه مجموعة من التركيبات المادية والإحساسات الحيوية أو أنه مجموعة من التكوينات المعنوية أو الروحية، بل علينا أن ننظر إليه كشخصية تتكامل فيها الجوانب المادية والمعنوية، ونتيجة لذلك يتميز بصفات خاصة به لا نجدها لدى غيره من الكائنات. ومن هنا يقول الدكتور أليكسيس كارل: إن الإنسان كل لا يتجزأ شديد التعقيد، ومن المستحيل إيجاد فكرة مبسطة عنه. فالإنسان الذي يعرفه الإحصائيون ليس الإنسان المحسوس أو الإنسان الحقيقي، إنما هو رسم تخطيطي يتكون من التخطيطات التي تسفر عنها الطرائق الفنية لكل علم من العلوم. إنه في آن واحد الجثة التي يفحصها علماء التشريح، والشعور الذي يراقبه علماء النفس وأساتذة الحياة الروحية، والشخصية التي تتكشف لكل واحد منا عندما يتأمل ذاته. إنه المواد الكيميائية التي تكون الأنسجة البدنية وأمزجة الجسم. إنه المجتمع الهائل من الخلايا والسوائل الغذائية التي يدرس علماء الفسيولوجيا قوانين اتحادها. إنه تلك المجموعة من الأعضاء والشعور التي تدوم زمنا والتي يحاول علماء الصحة والمربون توجيهها صوب كامل نموها. إنه ذلك الكائن الذي لا بد أن يتغذى بلا انقطاع حتى يمكن أن تعمل الآلات التي هو عبد لها، وهو إلى جانب هذا الشاعر والبطل والقديس. إنه ليس فقط الكائن المعقد أشد التعقيد الذي يحلله العلماء بوسائلهم الفنية الخاصة، بل هو أيضا جماع ميول البشرية وتهيؤاتها ورغباتها. من هنا نجد النصوص الإسلامية الواردة في هذه الطبيعة والتي تعبر عن تلك الصفات الناتجة عن ذلك التركيب تبدو وكأن بينها تناقضا، ولكن من هذا التناقض تظهر الصفات الإنسانية أو الخلقية، ويتضح ذلك جليا إذا درسنا النصوص المتعلقة بذلك. ولنذكر بعض هذه النصوص لتكون أساسا لدراستنا، ثم علينا أن نستخلص هذه الفكرة ونوضحها. وهذه النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يوضح الصفات الأرضية للإنسان، والثانية الصفات السماوية، والثالثة الصفات الناتجة عن اجتماع العنصرين السابقين. من الصفات الخاصة بالقسم الأول الإخلاد إلى الأرض والالتصاق بالأمور المادية الحسية، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام لأنهم هائمون على متع الأرض ولذاتها، فأغفلهم ذلك عما وراء الطبيعة المحسوسة، فلا يتأملون ولا ينظرون إلى غير الأرض، وكأن وجوههم قد شدت إليها بحبال، فلا يستطيعون الالتفات إلى الأعلى، فقد استهوتهم مراعي الأرض كما استهوت الأنعام، ولكنهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا تستطيع ذلك بحكم الطبيعة. ومنها الشره والتعجل لإشباع الدوافع الغريزية، ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ويدخل في هذا القسم كل الصفات الحيوانية والدوافع المادية الأولية، مثل التناكح والتناسل والأكل والشرب وما إلى ذلك من الصفات. ولهذا فقد شبه الله تعالى الذين ينغمسون في هذه الحياة الحسية بالأنعام، قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وجاء في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما الصفات الناتجة عن وجود العنصر السماوي أو العنصر الإلهي فهي الدافع الأخلاقي والأدبي، والبحث عن المعرفة والاستعلاء على الطبيعة الحيوانية، والتسامي الروحي، والتعبد لله أو التدين، والحكمة والتفاضل بالإحسان إلى آخره. ويبين الله تعالى أن الذين يتحلون بتلك الصفات هم العقلاء وأصحاب الألباب، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما النوع الثالث من الصفات فهي ناتجة عن اجتماع العنصر الأرضي والسماوي، وهي ثلاثة أقسام: صفات شيطانية وملائكية وصفات خاصة بالإنسان. أما الصفات الشيطانية فتنشأ إذا تسلطت على الإنسان الدوافع الغريزية البهيمية، واستخدمت في سبيل تحقيق مطالبها العناصر الروحية، مثل قوة الإدراك والتمييز والتعقل، فيستخدمها لجلب الخيرات لنفسه أو لرفع مكانته، وذلك بالأساليب الماكرة الخادعة وأنواع الحيل الدقيقة الشيطانية التي لا يمكن أن يستخدمها الحيوان الخالي من تلك المواهب العقلية. ولهذا فمتى نكل بعدوه استطاع أن ينكل أشد من الوحوش، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا أراد أن يفرض سطوته وخيلاءه أصبح كالإله العزيز الجبار المتكبر، فيستعبد الناس ويذيقهم ألوان الذل والهوان كما فعل فرعون. وصدق الله العظيم إذ قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وإذا أراد أن يوقع بعدوه يستطيع إيقاعه بأخبث الطرق والحيل الشيطانية، ولهذا سماهم الله بشياطين الإنس. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لأنه يتبع في ذلك خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وبين الرسول أن الإنسان إنما يتبع خطوات الشيطان إذا استولت عليه غرائز الشهوة المادية، وأن الشيطان يتخذ تلك الغرائز وسيلة الإغراء، فقال: لا تلجوا على المغيبات اللائي غاب أزواجهن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما الصفات الملائكية فتنشأ إذا تسلطت على الإنسان العناصر العلوية والروحية، واستخدمت عناصره الأخرى في سبيل تحقيق مطالبها، مثل الحكمة ومعرفة الله والخضوع لحكمه وحب الخير والاستعداد للآخرة. فهو في هذه الحالة يسخر إمكانياته المادية ودوافعه الحيوانية في سبيل جلب الخيرات للناس والعمل من أجل رفع مستواهم المادي والمعنوي، ولا يبالي في سبيل ذلك ما يعانيه من النصب والتعب. فمن هنا تنشأ جميع الفضائل الأخلاقية والأفعال الإنسانية. وقد سمى الله هذه الطائفة من الناس بعباد الرحمن، لأنهم خرجوا من عبودية الشهوات ودواعي الهوى واتباع خطوات الشيطان إلى عبودية الرحمن واتباع طريقه. فقال تعالى في وصف هؤلاء: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء. وأما القسم الثالث من الصفات فهي التي تعتبر من خصائص الطبيعة الإنسانية، منها كثرة الجدل والخصومة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ومنها كثرة النكران للنعمة والإحسان، إن الإنسان لربه لكنود، ومنها التضرع إلى الله عند الملمات والبطر والطغيان عند الرخاء وتوافر النعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهو يئوس إذا نزعت من يده النعمة، وشحيح إذا أصابه الخير، وهلوع إذا مسه الشر، ومنوع إذا مسه الخير. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ومنها الطمع المستمر في الحصول على مزيد من الخيرات، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، إنه لحب الخير لشديد، ومنها أن يريد ويخضع سلوكه لإرادته، فهو ليس كالحيوان محكوما بقوانين الغرائز، بل إنه يمكن أن يخالف هذه الغرائز إذا أراد، وسيأتي تفصيل هذه النقطة وافيا. وقد رسمت خريطة للدوافع الفطرية في كتاب آخر، انظر معالم بناء نظرية التربية الإسلامية، الصفحة 57. نستخلص من هذا كله أن الطبيعة الإنسانية طبيعة متعددة الخصائص والدوافع والميول، ويرجع بعض ذلك إلى التكوين المادي، وبعضه الآخر إلى التكوين النفسي والروحي والعقلي، وبعضه إلى العلاقات القائمة بينهما، وبعضه إلى الكيان الكلي للإنسان، فهو أمشاج من هذا كله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالنطفة التي خلق منها الإنسان فيها عناصر مختلفة من العناصر الوراثية المنبثة في الجينات والكروموزومات الموجودة في الخلية التي توجد فيها عناصر الشخصية الإنسانية بالقوة، كما توجد الشجرات الكبيرة بالقوة في البذرة الصغيرة. ولا أقصد من هذا أن أفعال الإنسان مكنونة في نفسه كذلك، إذ إن هناك فرقا بين الصفات الطبيعية للإنسان وبين أفعاله، والهدف من خلقه بهذه الصورة كما تشير الآية هو الابتلاء، إذ وضع الله أمامه سبيلين، سبيل الخير وفيه استعداد لهذا السبيل، وسبيل الشر وفيه استعداد للسير فيه أيضا، وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، وقد أمر باتباع الأول واجتناب الثاني، وهو عند اتباع هذا الطريق أو ذاك يعلم أنه خير أم شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفلاحه مرهون باتباع طريق الخير، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وميزة الإنسان هنا على الحيوان أنه ليس محكوما بفطرته البيولوجية، بل إنه يستطيع أن يتسامى على هذه الفطرة، فيستطيع أن يكف عن الأكل والشرب بالرغم من حاجته إليهما ووجودهما أمامه حتى الموت، وهو في الوقت نفسه ليس كالملائكة محكوما عليه باتباع الخير، وليس كإبليس مدفوعا إلى اتباع الشر، بل فيه القدرة على أن يكون كالحيوان، لا يسير إلا بناء على ما تدفعه دوافعه وغرائزه المادية، ويستطيع أن يكون كملك كريم لا يتبع إلا الخير، ويستطيع أن يكون شيطانا ماردا يفسق ويلحق الضرر بالناس ويسوقهم إلى المهالك والعصيان ويملأ الأرض ظلما وطغيانا وفسادا. ثم يستطيع أن يتأله فيكون كالإله العزيز الجبار المتكبر، يجعل الناس يعظمونه ويقدسونه ويعبدونه. وعندما ننظر إلى تاريخ الإنسانية نجد أنماطا من الناس من هذا النوع أو ذاك. هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذه الحقيقة عندما يقول: إن للشيطان لمة بابن آدم في قلبه وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وإذا كان هذا شأن الطبيعة الإنسانية، فهل يصح بعد ذلك أن نقول كما قال بعض الفلاسفة أنها طبيعة خيرة أو طبيعة شريرة على الإطلاق؟ الحقيقة أنه ليس من الحق أن نصف هذه الطبيعة بالخير أو بالشر، ذلك أن ما أثبتنا فيها من دواع تعتبر استعدادات للقيام بتلك الأعمال التي أشرنا إليها، أو أنها تعتبر قوى مختلفة للقيام بأعمال مختلفة. والقوة في حد ذاتها لا يصح وصفها بالخير أو بالشر ما دام يمكن استخدامها في الخير والشر، شأنها شأن أي شيء يصلح استعماله في الخير والشر معا. إذن الخيرية والشرية هنا الاستخدام والاستعمال، فإذا استعملتها في الخير تكون خيرا، وإذا استعملتها في الشر تكون شرا. وليس أي دافع من الدوافع التي ذكرناها يعتبر شرا، حتى دافع التملك والتقاتل والجنس، ذلك أن الأول دافع إلى العمل للكسب، والثاني وسيلة للدفاع عن الحق، والثالث وسيلة لاستمرار النوع. أما الشر فيأتي نتيجة استخدامها في غير مواضعها ومن غير قيد أو شرط. والخير هو استعمالها في وجوهها التي خلقت من أجلها. والأخلاق السليمة أو الخيرة تدعو إلى استخدام هذه الدوافع الفطرية في وجهتها الطبيعية التي خلقت من أجلها، أو تلك التي حددها الخالق كما عرفنا من قبل. فالإسلام إذ يحدد هذه الوجوه الخيرة لاستخدام هذه الدوافع الفطرية بقيود وشروط معينة يدعو إلى تطبيق الفطرة، وهو لذلك دين الفطرة. والآن نرى أنفسنا أمام موضوع هام، وهو موضوع الفطرة وفطرية الدين الإسلامي، تعني أنه من صميم الطبيعة البشرية. ولأن هذا الموضوع شديد الصلة بالأخلاق، أرى من الواجب دراسته بشيء من التفصيل لنستطيع أن نحدد في هذه النقطة علاقة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق عن طريق تحديد معاني الآيات والأحاديث الواردة في هذا الموضوع بالذات. لقد بين الله تعالى أن الإسلام دين الفطرة فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقبل تحديد معنى الفطرة في الآية يجب تحديد معناها لدى علماء علم النفس. يتردد معنى الفطرة عندهم بين ثلاثة معان، وهي الغريزة والدافع والميل. فالغريزة عند ماكدوغل هي استعداد نفسي عضوي فطريا كان أم موروثا يجعل صاحبه يتخذ موقفا محددا إيجابيا أو سلبيا إزاء موضوعات معينة بعد إدراكه لها مباشرة. أما كلمة الدافع فلها معان عدة لدى علماء النفس، لكن يمكننا أن نعرفها تعريفا عاما شاملا على النحو الآتي: الدافع هو كل ما يدفع الإنسان إلى القيام بسلوك معين أو تغير معين في داخل الكائن الحي أو سلوكه إزاء مواقف معينة، وسواء أكان هذا الدافع نابعا من داخل الكائن الحي أم من بيئته فهو بهذا المعنى يشمل كل الدوافع مثل الحاجات والحوافز والرغبات والميول. وبناء على ذلك الفطرة معناها الغريزة بالمعنى السابق أو الدافع الأولي أو ميول طبيعية نحو أفعال معينة، ويمكن وضع ذلك في صيغة تجمعها، وهي أن الفطرة بصفة عامة ميول طبيعية يولد الإنسان مزودا بها وتدفعه إلى اتخاذ مواقف إيجابية أو سلبية إزاء الأشياء. وفطرية التدين هو الميل الطبيعي لاتخاذ دين معين، أو هي كما عرفه الجرجاني في التعريفات: الجبلة المتهيئة لقبول الدين. انتهى الشريط السادس من علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط السابع.